ووقت العشاء وقت اختيار إلى نصف الليل، ووقت ضرورة إلى الفجر. وبما أن الوقت فيه سعة فلا ينبغي أن يضيق المكلف عن أداء الصلاة فيه، فالشخص الذي يتمكن من أداء الصلاة في أول وقتها، في وسط وقتها، وإذا اضطر إلى أن يأتي بها قبل خروج وقتها في آخره، فالأمر في هذا فيه سعة، الأمر فيه سعة، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها. فلعظم شأن الصلاة نزل جبريل عليه السلام فصلى بالرسول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، صلى به الظهر في أول وقتها، والعصر في أول وقتها، والمغرب في أول وقتها، والعشاء في أول وقتها، والفجر في أول وقتها، ثم نزل في اليوم الثاني وصلى به الظهر في آخر وقتها، والعصر في آخر وقتها، والمغرب في آخر وقتها، والعشاء في آخر وقتها، والفجر في آخر وقتها، ثم قال له الصلاة ما بين هذين الوقتين، فإن وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر وينتهي بطلوع الشمس. فواجب على الإنسان أن يتنبه لنفسه وأن يحافظ على هذه الصلوات الخمس في وقتها، فإنها آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من القنفذة رسالة بعث بها أحد الأخوة، يقول علي بن هاشم بن حمزة يسأل مجموعة من الأسئلة، في أحدها يقول: لدينا عادة في بلدنا، وهي أن الشخص إذا أراد أن يتزوج بامرأة ثانية فإنه لا بد وأن يأتي بالأولى بمثل الثانية من الذهب والعرش، ويسمونه عندنا وسع أو رضوة للمرأة الأولى، فهل هذا حق شرعي لازم للمرأة الأولى؟ وهل علي شيء إذا لم آتي لها بشيء، مع العلم أن هذه العادة منتشرة عندنا بكثرة؟ أفيدونا أصابكم الله. الجواب: الله جل وعلا قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فمشروع للشخص أن يتزوج أكثر من واحدة إذا توفرت لديه الدواعي وانتفت الموانع. أما إذا كان التعدد سيؤدي إلى مفسدة بالنسبة له أو بالنسبة إلى الزوجة التي يأخذها، يعني إذا كانت المفسدة مساوية للمصلحة وكانت المفسدة أرجح من المصلحة، فحينئذ لا يتزوج أكثر مما يستطيع، فإن الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما ما يتعلق بالشيء الذي يدفعه الرجل للزوجة الثانية والزوجة الأولى تطالب بمثله، فالزوجة الأولى قد أخذت نصيبها مسبقا، أخذت مهرها وما يتبعه، وأخذت الفرش وما إلى ذلك، أخذته أخذا مسبقا. وهذه المرأة الثانية ما دفع لها هو حق لها كحق الأولى الذي أخذته، فلا ينبغي أن تطالب الأولى بمثل ما تعطى الثانية، لأن هذا فيه حرج بالنسبة للرجل. أما إذا كان الرجل يريد أن يدفعه بطيب من نفسه فهذا أمره راجع إليه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: رأيت بعض أئمة المساجد إذا انتهى من صلاة الفريضة استقبل الناس جالسا، ثم رفع يديه تجاه الناس داعيا لنفسه سرا، فما موقفي من هذا الإمام؟ هل أنصحه أم أنكر عليه؟ وما السنة في ذلك؟ وما حكم فعله هذا في الشرع؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الإمام قدوة للمأمومين، وكونه قدوة ينبغي أن يتحرى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وليس ما ذكر ذكره السائل من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فينبغي على الشخص أن ينظر فيما يقوم به من عمل، هل هو مطابق لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه بدعة ابتدعها هذا الشخص وخالف فيها هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت مطابقة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان الشيء الذي يفعله مطابقا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يؤجر عليه، وإذا كان مخالفا وكان بدعة فإن عمله مردود عليه بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما الحكم إذا ما اشتريت ذهبا من شخص بمبلغ قدره 2400 ريال، فاتفقت معه على أن أعطيه مبلغ 1000 ريال والباقي بعد سنة، ما حكم هذا البيع جزاكم الله خيرا؟ الجواب: هذه المسألة كثر حصولها وكثر السؤال عنها، وهي عبارة عن بيع الذهب إلى أجل ويكون دفع الثمن بالتقسيط، بمعنى أنه يدفع جزءا منه عند العقد والباقي من الثمن يدفعه أقساطا. فإذا كان ذلك كذلك فهذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يبيع الذهب إلى أجل، سواء دفع أكثر القيمة مقدما أو لم يدفع منها شيئا، أو كان الأجل واحدا أو كان الأجل متفاوتا، وكل هذا لا يجوز. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: لدينا عادة في القرية، وهي أن الرجل عندنا إذا أراد أن يختن ولده فإنه يذبح في ذلك اليوم عدة ذبائح من الأغنام وغيرها، ويحضر لديه بعض الناس من القبيلة حيث يدعوهم لذلك، فهل هذا الاجتماع جائز؟ وما حكم تلك الذبائح؟ وهل يجوز الذهاب إليه إذا دعاني؟ وما حكم الأكل من تلك الذبائح جزاكم الله خيرا؟ الجواب: السنة بالنسبة للمولود أنه يسمى في يوم سابعه ويختتن إذا كان ذكر ويعق عنه، عن الغلام شاتان وعن الأنثى شات واحدة تجزئ أضحية، يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلث، وحينئذ هذه هي السنة. ولو أن الشخص مثلا أراد أن يظهر سروره أكثر ويذبح 3 أو 4 أو 5، فالبقية هذه زيادة لحم لأنه أتى بالمشروع فقط، والشخص الذي يحضر ويأكل ليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من الأردن باعثها مستمع يقول السائل صاد صاد ألف، يقول أنا شاب عمري 38 سنة ومصاب بمرض الكبد من مدة 7 سنوات ولا أتحمل الصيام لكثرة العطش، فبماذا توجهونني؟ هل أكفر كفارة مالية أو توجهونني إلى شيء آخر؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الصيام ركن، صيام رمضان ركن من أركان الإسلام بالنظر لمن وجب عليه، وهناك أسباب تجعل الشخص ينتقل من العزيمة وهي الصيام إلى الرخصة وهي الفطر، وهذه الأسباب منها ما يكون سببا للإفطار في الوقت الحاضر مع القضاء، مثل الحيض ومثل النفاس ومثل السفر ومثل المرض العارض الذي لا يستطيع الشخص الصيام معه، بمعنى أنه يشق عليه الصيام، فهذا إذا شفاه الله من مرضه فإنه يقضي. وأما السبب الذي يكون دائما كالسؤال الذي سأل عنه الشخص، فهذا إذا قرر الأطباء أن هذا الشخص لا يستطيع أن يصوم طول حياته فيما يغلب على الظن، لأن قد يشفى بعد 5 سنين 10 سنين، لكن على حسب يعني علم الأطباء، فإذا قرروا أنه لا يستطيع أن يصوم فحينئذ لا مانع من أن ينتقل إلى الإطعام، فيفطر ويطعم عن كل يوم 1.5 كيلو من الأرز أو من البر أو من التمر، يعني من قوت البلد الذي هو فيه، والله جل وعلا أرحم بالعبد من نفسه، ولا ينبغي أن يتضايق الشخص حينما يكون مفطرا، لأنه يكتب له أجر الصيام، لأن فطره هذا ليس باختياره، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إنني أصلي جميع الصلوات في أوقاتها إلا صلاة الجمعة، فإني أصلي في المسجد وبقية الصلوات أصليها لوحدي، فما هو توجيهكم؟ الجواب: صلاة الجماعة واجبة، واجب على الإنسان أن يصلي مع جماعة المسلمين، ولا يترك الصلاة مع الجماعة إلا إذا كان يخاف على نفسه، مثلا إذا كان هناك عذر من الأعذار التي تبيح له ترك الصلاة مع الجماعة، كونه مريضا أو مثلا يخاف على نفسه أو يخاف على ماله أو غير ذلك من الأعذار الشرعية، فلا مانع من ذلك. أما إذا لم يوجد عذر يعني يسوغ له التأخر عن أداء الصلاة جماعة في المسجد، فهذا يكون آثما، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. فواجب على الإنسان أن يحرص على أداء الصلاة مع جماعة المسلمين، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجزائر رسالة بعث بها مستمع يقول: المرسل أخوكم عبد القادر. الأخ عبد القادر يقول: ما هو توجيهكم يحفظكم الله في شخص إذا ما أراد أن يؤدي الصلاة انتابه كثير من التفكير والتخيلات، جزاكم الله خيرا؟ الجواب: ما ذكره السائل هذا من الوسواس القهري، وهو من تسلط الشيطان على الإنسان. فالواجب على هذا الشخص وعلى أمثاله أن يتخطى هذا الحاجز بقوة الإيمان بالله جل وعلا وكثرة الأعمال الصالحة، وترك الأمور المحرمة واللجوء إلى الله جل وعلا بالدعاء، بمعنى أنه يدعو الله جل وعلا أن يعينه على امتثال أوامره واجتناب نواهيه. ولا ينبغي أن يلتفت إلى جميع هذه العوارض، فإنها من الشيطان، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان بتوقيع إحدى الأخوات، تقول أم أحمد. أم أحمد تقول: ما هو الحجاب؟ وهل له لون معين؟ وما هو حكم كشف الوجه والكفين وأسفل القدمين؟ الجواب: الحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، وكذلك في الإحرام في العمرة وفي الحج، إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تغطي وجهها وتغطي أيضا يديها وتغطي أيضا قدميها. ومما يؤسف له أن بعض النساء تتساهل في هذا الأمر، وما دام أن الصحابيات كن يفعلن ذلك وقد امتثلن ما ورد في القرآن وما ورد في السنة من الأمر بالحجاب، فهن رضي الله عنهن طبقنا مشروعية الحجاب، ونقل إلينا هذا التطبيق لهذه الأدلة من قرن إلى قرن إلى وقتنا هذا. الأدلة موجودة وتطبيق كثير من المسلمات لهذه السنة. فواجب على المسلمة أن تتقيد بالحجاب الشرعي ولا تغتر بما يتعارف عليه في بلدها من جهة بذلها لنفسها، كمثلا ككشفها لوجهها وإظهارها يديها. وبعض النساء تلبس لباس إلى نصف الساق، وبعضهن تلبس لباس إلى الركبة وتخرج كأنها رجل، هذا لا يجوز، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل: هل للحجاب لون معين شيخ عبد الله؟ الجواب: هي لا تلبس حجاب يكون من خصائص الرجال، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل. لكن إذا لبست مثلا أحمر أو أصفر أو أخضر أو أسود فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل هناك فرصة أن يبر الولد والده بعد موته إذ كان مقصرا معه في حياته، وهل يكفر ذلك عنه خطيئته؟ الجواب: لا شك أن حق الوالد على ولده حق عظيم، ولهذا يقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الآية فيها بيان الأمور التي ينبغي أن يفعلها الشخص وبيان الأمور التي ينبغي أن يجتنبها بالنسبة لعلاقته بأمه وأبيه. وهذا كما أنه من جهة الحياة فكذلك من جهة الموت، يعني أنه يبذل ما يستطيعه من البر في وقت الحياة من الأقوال ومن الأفعال ومن المال ومن حسن المعاملة وغير ذلك. وكذلك بالنظر لما بعد الموت فإنه يدعو لوالديه ويتصدق له عنهما المال. وفيه مواسم مثل رمضان ومثل وقت الأضاحي ومثل شدة الحاجة، إذا حصل شدة حاجة وتصدق بشيء من ماله ونواه لأمه أو لأبيه، وكان هذا المكسب حلالا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها أو ولد صالح يدعو له وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. أخيرا تسأل شيخ عبد الله ما حكم أن تزيل المرأة جزءا من شعر وجهها من أجل التزين لزوجها وبالذات شعر الحاجبين؟ الجواب، المرأة قد ينبت في خديها شعر أو ما إلى ذلك، وهذا لا مانع من إزالته. أما الحواجب فإذا كان منها شيء يؤذي العينين فإنها تأخذ ما يؤذي فقط، أما الباقي فإنها تتركه وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.